عندي وليمة وكان هناك شخص لم يرضى أن يكون معنا حلفت عليه وخذت هذا الخمس وهكذا علي الحرام أنك تقوم فأنتم فضلتكم أن تنصحون ذلك فمن الإنسان أن إذا لما أردنا أهل الله يقول علي عليك أن تفعل كذا عليك الحرام أن تفعل كذا وعلي الحرام أن تفعل كذا وعلي الحرام أن تفعل كذا وعلي الحرام أن تفعل كذا أو ذلك أو ذلك لا هو جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إن صحيح ما هو الأمر تستحي من قطع أزواجك الله وهو الرحيم يجب الذي يحرمه رحمه الله ولو كان كان هذا فعليه كم ضرب على تصرفه لأن الله قال أكثر الله من هذا وإيمانه فإذا قال عليه الحرام لا يستطيع عليه الحرام من يكون كلام عليه الحرام لا يجب عليه الحرام يكون بيتك هذا من باب الحرمة عن الله فحكمه حكم اليمين فعليك الطرف اليمين إذا فعل أن أمر الله